بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فرض الخمس، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وذكر جملة من هذه الروايات، منها الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لنورث ما تركنا صدقة. ثم بين أيضا في هذه الرواية أنه ما تركه من أموال أو أراضي وغير ذلك فهي صدقة، ولكن بعدما بتقتطع منها نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا حق لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال ينفقنا من خلاله، وكذلك مؤنة عامله، وما عدا ذلك كان صدقة. مؤنة العامل سواء كان المقصود بالعامل هو الخليفة أو العامل الذي يقوم على النخل أو العامل أي الخادم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وقلنا هذه الرواية تشير أن هذا الطعام الذي في بيت عائشة رضي الله عنها هو يخص النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته لم يدخل في ذلك المال، ولكن تركت عائشة تأكل من هذا الطعام، تأكل من هذا الطعام. قلنا معنى الكلام أنها لو لم تستحق النفقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لها هذا الطعام، ما ترك لها هذا الطعام. وذكرنا أن الإنسان لو مات وترك في بيته طعاما، يبقى الطعام ده أساسا مال، مال، وبالتالي بيقوم ويدخل أيضا في الميراث، يدخل في الميراث. يا ترى يطلق للزوجة تأكل من ذلك الطعام؟ نقول لا، ولكن يدخل في الميراث، يقسم ميراثا. وبالتالي بقى الإشارة هنا في هذه الرواية لو لم تستحق عائشة رضي الله عنها النفقة بعد النبي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك لها هذا الشعير، ما ترك لها هذا الطعام. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة، وأرضا تركها صدقة. يبقى بيقتطع من هذه الأرض نفقة الزوجات ومؤنة العامل، ومع ذلك يبقى بينفق على المسلمين، قلنا لأنه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. قال: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وقول الله عز وجل: وقرنا في بيوتكن. قال: ولا تدخلوا بيوت النبي، ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. يقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اشتد عليه المرض في آخر حياته، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته، أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. وإن الشاهد من كده قالت أن يمرض في بيتي، إذا نسب ذلك البيت إلى عائشة رضي الله عنها، أي أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه مرض فعلى ذلك كان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة رضي الله عنها، إذا ينسب هذا البيت إلى عائشة. كذلك أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحم الله قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. تقول عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، أي في بيت عائشة وفي نوبتي، رغم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، وأن كان حتى في مرضه واشتد عليه المرض، ولكن كان يعدل فيه القسم بين الزوجات في المبيت، يبقى ينتقل من بيت إلى بيت حسب نوبة يعني الزوجة، ولكن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، يعني معنى كده رضينا بذلك الأمر أن يمرض في بيت عائشة. ولكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم نوبة عائشة رضي الله عنها، يبقى أذن له، يبقى ده كان يوم أم سلمة، ده يوم مثلا حفصة، ولكن هم الجميع أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، ولما توفي في يوم نوبة عائشة رضي الله عنها، فلذلك قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقي. تعدد هذه مناقب لعائشة رضي الله عنها، هذه مناقب لعائشة رضي الله عنها. قالت دخل عبد الرحمن بسواك، أخو عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل وكان معه سواك، فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، ففهمت ذلك عائشة، قالت فأخذته، فهمت هذا من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تصويب النظر إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه أراد السواك، فأخذت منه السواك فمضغته ثم سننت به، مضغته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فاستنى به أي فاستاك به، فجمع الله ريقي وريقي، دي لأنه أخذت السواك ومضغته تهيأه كده للاستعمال، وبالتالي أخذ السواك النبي صلى الله عليه وسلم ثم استاك به، ثم أخذته عائشة رضي الله عنها واستاكت، يعني ما اختلط ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريق عائشة رضي الله عنها. قلنا الشاهد من الكلام توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، أي في بيت عائشة، يبقى ما نسب هذا البيت إلى عائشة. أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله عن علي بن حسين رضي الله عنه أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلم، فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفث، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف المسجد وجاءت صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه. فلما قام لكي أو قامت لكي تنقلب إلى بيتها خلاص انتهت الزيارة وحترد إلى بيتها، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة، يبقى عند باب بيت أم سلمة، يبقى نسب البيت إلى أم سلمة رضي الله عنها. مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، أي أسرع الخطى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، تمهل قال سبحان الله رسول الله، وكبر عليهما ذلك، يعني هل الظن يعني دخل في قلوبهم أو في نفوسهم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الشيطان يبقى بيترصد للإنسان، إن الشيطان ينزغ بينكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بيلقي الشبهات وهذه الأمور في داخل النفوس. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، على الصحابة، وبالتالي دايما سد باب الذرائع، سد الأبواب التي من الممكن أن ينفذ منها الشيطان. وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في قلوبكما شيئا. يبقى دايما كده يعني الشبهات، بيان ذلك الأمر، بيان هذا الأمر، أن رغم أن الصحابة رضي الله عنهم ولا شك أبدا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك هو خاف على الصحابة رضي الله عنهم، يعني خاف أن الشيطان يقذف في قلوبهم شيئا. الشيطان بترصد للإنسان، وبالتالي الإنسان دائما لا يقف موقف في شبهة، لا يقف موقف في شبهة. قلنا مخافة أن الشيطان يتسلل إلى قلوب الآخرين، يعني أنا في مأمن من هذا الأمر، أنا في مأمن، لكن لابد أيضا من اعتبار الأمر الآخر، وأن إخوانك قد يكونوا في مأمن، وأن الشيطان قد ينفذ إليهم، وأن الشيطان يعني على ذلك يوسوس لهما في صدورهما. يبقى مش شرط أنا فقط يعني الواحد أنا عارف نفسي، لا، ولكن برضك دي علاقات، انت احنا عايشين في مجتمع، فلابد من مراعاة الآخرين، لابد من مراعاة الآخرين. يبقى ساعات الإنسان يقول أنا واثق في نفسي أو غير ذلك، لا، لا تترك فرصة يتسلل الشيطان خلال إخوانك، سد الشر عن الآخرين، مش أنا أسد منفذ الشر عن نفسي فقط، ولكن مطالب أيضا بسد منفذ الشيطان أو الشر عن إخواني، عن الآخرين. يبقى كف الشر عن نفسك وكف أيضا الشر عن الآخرين. قلنا الشاهد من الكلام حتى إذا بلغ قريبا باب المسجد عند باب أم سلمة، يبقى ده الشاهد من الكلام، ونسب البيت إلى أم سلمة رضي الله عنها. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة، وده الشاهد من الكلام، قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستدبر القبلة مستقبل الشام. قلنا طبعا ابن عمر رضي الله عنهما رأى ذلك المنظر فجاء، لم يتعمد ذلك ولم يقصد هذا الأمر، كل ما في المسألة ورقى فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنه، فوقع بصره على ذلك، فوقع بصره على ذلك، لم يتعمد ولم يقصد، ولكن طبعا نقل هذه الفائدة، نقل هذه فائدة. يبقى في حالة البنيان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة أو أن نستدبر القبلة ببول أو غائط، ببول أو غائط، وبالتالي لكن يا ترى هل الكلام ده هينطبق على الصحراء ولا الصحراء والبنيان؟ يبقى هذا المشهد الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما كأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة ببول وغائط، يبقى في الصحراء، إن لم يكن بينك وبين القبلة حائل كمسألة البنيان. فقال النووي لما رقى فوق بيت حفصة رضي الله عنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل القبلة مستقبل الشام، وقال ده أمر خاص بالمدينة. في المدينة لو استقبل القبلة يستدبر الشام، الشام يقصد به بيت المقدس، ولو استقبل بيت المقدس يستدبر القبلة، يبقى ده خاص بالمدينة. وهذا كلام كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فوجد أن المراحيض بنيت في اتجاه القبلة فكان ينحرف ويستغفر الله عز وجل. يبقى لا تستقبل القبلة بوتن الغائط. يبقى كأن الرواية رواية ابن عمر رضي الله عنهما تبين عدم أو النهي عن استقبال القبلة إن كنا في صحراء، أما إن كان بيننا وبينها حائل كالبنيان يبقى لا حرج. يبقى دي فائدة تستفاد من هذا المشهد الذي نقله ابن عمر رضي الله عنه. إرادة الإمام البخاري لها لهذه الرواية قلنا عشان يعني هذا الشان ارتقيت فوق بيت حفصة، يبقى نسب البيت إلى حفصة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها أي من بيتها. قال أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة، وده الشاهد من الكلام يبقى نسب المسكن إلى عائشة، فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال أشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان، أي أشار إلى المشرق فقال الفتنة هنا. يبقى لما أشار نحو مسكن عائشة أي أشار نحو المشرق فقال الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة هنا، ينبئ الفتنة من الشام أو من جهة المشرق. ثم ذكر رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، الشاهد من الكلام أنها سمعت إنسان يستأذن في بيت حفصة، يبقى نسبت البيت إلى حفصة رضي الله عنها. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة الرضاعة، قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ومر علينا هذا الكلام وأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من كل هذه المرويات هو أن في أننا ننسب هذه البيوت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. قلنا معنى الكلام أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظللنا في بيوتهن، يبقى البيت ده ترى أيضا دي بيوت مملوكة لفلان، يبقى لو واحد متزوج مثلا بأكثر من واحدة مات يبقى ما ترك كل ده بيبقى ميراث، يعني حتى البيت الذي تقطن فيه الزوجة هذا يدخل ميراث. ولكن هنا في هذه المسألة لم يؤخذ من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ظللنا على ذلك حتى توفينا، ثم بعد ذلك انتقل. وما دخلت مثل بيت عائشة في المسجد النبوي إلا بعد موتها، وأن هذه البيوت مش مملوكة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيوت، يبقى لها السكنة ولها النفقة، يبقى لها السكنة ولها النفقة. يبقى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من مال أو من أراضي يبقى على ذلك نفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من هذا المال، ولهن أيضا السكنة سكننا في بيوتهن التي كنا يسكننا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دوام استحقاق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حتى يعني توفينا حتى توفينا فنقلت بعد ذلك إلى المسلمين. يبقى مقصده ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يبقى استحقاق الزوجات لهذه البيوت كسكنة، لكن لم تدخل في ملك هذه الزوجة ولكن هي لا استحقاق السكنة، وبالتالي لا تخرج من ذلك المكان إلا بعدما توفى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وأنيته مما تبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. يبقى ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه، يبقى كل دي أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وأنيته مما تبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته. قلنا المقصد من هذه الترجمة هو بيان أن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم ميراثا، يبقى لا نورث ما تركناه صدقة، وبالتالي يبقى صار بعد ذلك إلى المسلمين، صار إلى المسلمين. ولو كان ميراثا لبيعت وقسمت، لو كان بعد ميراث يبقى في الحالة دي يبقى تباع كل هذه الأشياء. الإنسان لما لو توفي الإنسان وترك حتى نعل الإنسان يدخل ميراثا، يعني حتى نعل في بعض الأحيان كده لما بيموت إنسان على ذلك يعني الأمور التي نراها كده رفايع، دي رفايع يعني، فبنرى مثلا يعني هذا الحذاء هذا كذا وكذا أمور رفايع، فبيبدأ الآية تصدقون بذلك. كل ده ما الميراث، ما الميراث الذي يتصدق منه هو الوارث، لكن بتبقى حالة من الأحوال كده يبقى كان لي ثياب لي مثلا أمور خاصة وأمور إحنا قد بنستهين بيها، لكن كل ذلك يدخل ميراثا. يبقى لو نعل، النعل ده أيضا يعني ده في الميراث يقوم، يعني يقوم نقول ده أصلا قيمته ضئيلة حتى لو كان له قيمة ضئيلة، لكن هذا ما تركه الإنسان. يبقى الميراث ده إذا كان يعني شيء له قيمة كبيرة أو قيمة قليلة كل ذلك يدخل ميراثا، لكن بتبقى نوع من أنواع العاطفة كده يبدأ يتصدق بثيابي مثلا، يتصدق بنعالي، يتصدق بكذا، بعض الأمور التي قد يرى الإنسان أنها بسيطة وقليلة ليس لها قيمة كبيرة، لكن لو مات الإنسان ما ترك كان ميراثا، ما ترك. طب ده النعل ده نقوله ده نعل مستهلك، نعل مستهلك هيجيب قد ايه؟ هيجيب ما حتى لو كان يعني قيمة قليلة جدا أو مال، مال، وبالتالي حق التصرف لا يكون إلا للورثة، الورثة يحدد الورثة، وبالتالي يتم استئذان الورثة في ذلك إن أردنا أن نتصدق بهذه أو بهذا المتاع. فلذلك هو المقصد من الترجمة إثبات أن هذه الأمور لو كانت ميراثا لا تم بيع هذه الأمور وتم تقسيمها، ولكنها لم يتم بيعها ولا نورث ما تركناه صدقة، فكان استعمال هذه الأمور عن طريق الأئمة، ده بالإضافة إلى أن تبرك الصحابة رضي الله عنهم ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.